بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. من المقررات الدراسية للمعاهد العلمية بالمملكة العربية السعودية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نقدم للصف الأول المتوسط كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام، تأليف الشيخ محمد ابن صالح العثيمين. يقرأ الكتاب عليكم منصور الجنوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا شرح على الكتاب المسمى عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، الذي ألفه الحافظ العالم أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. ولد رحمه الله في جماعيل من جبال نابلس في ربيع الثاني 41 و500 من الهجرة، ورحل رحلات عديدة في طلب العلم ولا سيما علم الحديث ورجاله، وتوفي في مصر يوم الاثنين الموافق 13 من ربيع الأول 600، ودفن في القرافة رحمه الله وغفر له. وقد بدأت في هذا الشرح بترجمة موجزة عن راوي الحديث ثم رتبته على النحو التالي: ألف بيان موضوع الحديث، باء شرح الكلمات ومنها تراجم من ذكر في متن الحديث، جيم الشرح الإجمالي، دال فوائد الحديث على أني لا أستوعب جميع فوائده، هاء بيان ما يحتاج إليه من سبب الحديث أو كشف مشكل أو جمع بين الحديث وغيره مما ذكر في الكتاب المقرر أو غير ذلك، وسميته تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام. والله أسأل أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم. خطبة المؤلف. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، حاشية بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب، والاختصار تقليل الشيء، وأحاديث الأحكام ما دل على الأحكام الشرعية من السنة النبوية، انتهت الحاشية. مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، حاشية ولد في شوال 94 و100 في بخارى، وتنقل في البلاد الإسلامية لطلب الحديث، فأخذ من عامة محدث الأمصار، وألف كتابا في الحديث ورجاله، أهمها وأعمها نفعا كتاب الجامع الصحيح المشهور باسم صحيح البخاري. روي عنه أنه قال: خرجت الصحيح من 600,000 حديث ولم أخرج فيه إلا صحيحا. توفي ليلة عيد الفطر 56 و200 في قرية من قرى سمرقند رحمه الله تعالى، انتهت الحاشية. ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، حاشية ولد 204 في نيسابور، وتنقل في البلاد الإسلامية لطلب الحديث، وتتلمذ على البخاري رحمهما الله، وألف كتبا أهمها وأعمها نفعا كتاب الصحيح المشهور باسم صحيح مسلم، روي عنه أنه قال: جمعت الصحيح من 300,000 حديث. توفي في 24 من رجب سنة 61 و200 في نيسابور رحمه الله تعالى. انتهت الحاشية. فأجبته إلى سؤاله. حاشية: هذا في الجملة لا في الجميع، لأن فيه ما لم يتفق عليه لكنه قليل جدا ونادر. انتهت الحاشية. رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. حاشية. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى يسوق الحديث أحيانا بلفظ البخاري وأحيانا بلفظ مسلم، ويأتي أحيانا بسياق من روايات متفرقة، وكأنه رحمه الله يراعي المعنى والتوسع في سياق اللفظ مع الاختصار. وعذره في ذلك أنه لم يكن يسوق لفظ طريق معين من الأسانيد حتى يتقيد به من غير تغيير ولا زيادة، والله أعلم. كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة، وفي الاصطلاح ارتفاع الحدث وزوال النجس، وتطلق على نفس التطهر، وهي بهذين المعنيين حسية. وتطلق على الطهارة المعنوية، وهي طهارة العقيدة والأخلاق والأعمال. ومن هذا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقوله في مقابل ذلك: إنما المشركون نجس. وقوله: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقد بدأ المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام كتبهم بالطهارة، لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا صلاة إلا بطهور. وثم مناسبة قد لا تكون مما قصده العلماء بالذات، وهي تذكر المتعلم عند بدء تعلمه بتطهير قلبه وإخلاص النية لله تعالى في طلب العلم، بأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وحفظ الشريعة الإسلامية ونشرها بين الناس وحمايتها والنضال دونها ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس جميعا حتى يعبد الله على بصيرة. الحديث الأول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الراوي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني خلفاء المسلمين الفاروق، كان من أشراف قريش، أسلم في السنة 5 أو 6 بعد البعثة، فكان في إسلامه عز للمسلمين، شهد المشاهد كلها وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بعهد منه، فقام بها خير قيام بعده. وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقين منه طعنه غلام مجوسي، وأمير المؤمنين قد كبر لصلاة الفجر، فحمل إلى بيته وتوفي بعد 3 ليال سنة 23، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها، فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأياما رضي الله عنه وأرضاه. ألف. موضوع الحديث: بيان منزلة النية من الأعمال. باء. شرح الكلمات. إنما أداة حصر، والحصر تخصيص شيء بشيء. الأعمال جمع عمل، وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود، مثل قراءة القرآن والوضوء وترك السرقة قصدا. بالنيات جمع نية، وهي القصد والإرادة، والباء للمصاحبة، والمعنى أن كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بنية إذا وقع من عاقل له. وفي رواية بالنية، أي أن بعض من روى الحديث رواه بلفظ إنما الأعمال بالنية، وهي مفرد النيات لكنها بمعنى الجمع، لأن المراد بها الجنس. امرئ إنسان، ما نوى ما قصد، والمعنى ليس للمرء إلا ما قصد بعمله، فإن قصد به عبادة لله صار عبادة وأثيب عليه، وإن قصد سوى ذلك كان له ما قصد. هجرته، الهجرة في اللغة الترك، يقال هجرته أي تركته، والمراد بها هنا ترك السكنى في بلاد الكفار بالانتقال عنها إلى سكنى بلاد الإسلام، إلى الله، إلى دينه، والوصول إلى رضوانه والجنة. ورسوله، المراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى الهجرة إليه في حياته أن يهاجر إليه ليكون في معيته لنصره والتعلم منه والتأسي بسنته. والهجرة إليه بعد وفاته أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامة شريعته. فهجرته إلى الله ورسوله، أي فقد بلغ الغاية التي لا أسمى منها ولا أجل، وهي الوصول إلى الله ورسوله. دنيا يصيبها شيء من الدنيا يدركه كالمال والشرف والرئاسة، امرأة أنثى يتزوجها ينكحها، وخص المرأة مع أنها من متاع الدنيا لكثرة تعلق الرغبات فيها، فكأنها في كفة وسائر متاع الدنيا في كفة. فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي من دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ولم يذكرهما كما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله تحقيرا لشأنهما في أن يكون مراد المهاجر الذي لا ينبغي أن تكون هجرته إلا إلى الله ورسوله، وبيانا لانحطاط رتبة مريدهما بالهجرة. جيم الشرح الإجمالي. هذا حديث جليل شامل جامع يحدث فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين منزلة النية من الأعمال، وأنها شاملة لكل عمل، فما من عمل إلا بنية، ومداره عليها صحة وفسادا وثوابا وعقابا، وأن لكل امرئ ما نوى بعمله من قصد سام جليل وضده. بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم ترغيبا للعامل في السمو بنيته، بأن يقصد بكل عبادة قام بها وجه الله والدار الآخرة، ويبتعد بها عن القصد الدون والمراتب الحقيرة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للهجرة لتقاس عليها بقية الأعمال. فالمهاجرون يتركون بلادهم وينتقلون إلى البلاد الإسلامية، ولكنهم على نيات شتى يتفاوت بها ثواب هجرتهم تفاوتا كبيرا، مع أن العمل واحد. فمن هاجر إلى الله ورسوله طلبا لثواب الله ونصرة لدينه فذلك المهاجر المخلص الذي بلغ بنيته أجل الغايات وأعلى الدرجات. ومن هاجر طلبا للدنيا ومتعها فذلك الذي انحط بنيته إلى متاع الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. دال فوائد الحديث. أولا، بيان أهمية النية في الأعمال، وأن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية. ثانيا، الحث على إخلاص النية لله تعالى وبيان فضيلة ذلك. ثالثا، التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة وبيان حقارة ذلك. رابعا، أن الناس يتفاوتون في نياتهم، وأن لكل امرئ ما نوى. خامسا، الطهارة من الأعمال، فلا تكون إلا بنية، ولكل متطهر ما نوى بطهارته، وهذا محل الاستشهاد بالحديث. سادسا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيانه، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالمثال. الحديث الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الراوي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وشهدها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بحديثه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على الحديث. وقال له ابن عمر رضي الله عنهما: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وروي نحوه عن عمر رضي الله عنه. وقال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. ذكر أهل العلم أنه روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. توفي سنة 57 في المدينة رضي الله عنه. ألف موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة بدون وضوء. باء شرح الكلمات: لا يقبل، لا يرضى. صلاة: الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم. أحدث: وقع منه الحدث، والحدث هنا كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط. يتوضأ: يتطهر بالوضوء، وهو غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس والأذنين، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. جيم الشرح الإجمالي: للصلاة شأن عظيم عند الله عز وجل، لأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات، وهي صلة بين العبد وربه. ولأجل هذا الشأن العظيم امتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة، كما حدث بذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يرضى صلاة العبد ولا يثيبه عليها إذا أحدث حتى يتوضأ. دال فوائد الحديث: أولا، أن الصلاة منها مقبول ومنها مردود، فما كان على وفق الشرع فهو مقبول، وما لم يكن على وفقه فهو مردود، وهكذا سائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ثانيا، أن الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو كان ناسيا حتى يتوضأ، وكذلك الجنوب إذا صلى قبل أن يغتسل. ثالثا، أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ، لأن الله لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محادة له ونوع من الاستهزاء. رابعا، أن الإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. خامسا، تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله تعالى إلا بطهارة. الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. الرواة: أولا، عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل القرشي السهمي، كان كثير العبادة حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكثر الرواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان منقطعا للعبادة. اختلف المؤرخون في موته أين كان ومتى، ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63 رضي الله عنه. ثانيا، أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ثالثا، عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشي التيمي رضي الله عنها وعن أبيها، ولدت في الإسلام، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة وقبل زواجه بسودة، وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين، وتوفي عنها وهي ابنة 18 سنة، وكانت على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال عطاء: كانت أحسن الناس رأيا في العامة. وقال أبو موسى: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علما، ولم تمت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، وكان وفاتها في المدينة في رمضان 58 رضي الله عنها. ألف موضوع الحديث: بيان حكم التقصير في الوضوء. باء شرح الكلمات. ويل مبتدأ خبره للأعقاب، وهي كلمة وعيد وتهديد، وقيل واد في النار، وقيل بمعنى عذاب. الأعقاب جمع عقب وهو العرقوب، وأل للعهد، فالمراد بها الأعقاب التي لم يكمل غسلها في الوضوء من النار، أي نار الآخرة. والجار والمجرور بيان لكلمة ويل، أي أن الويل للأعقاب من النار لا من عذاب آخر. جيم الشرح الإجمالي: لما كانت الطهارة من أهم شروط الصلاة، وكان الإخلال بها إخلالا بالصلاة في الواقع، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بالطهارة، حيث توعد من أخل بشيء من أعضاء الطهارة بعذاب من النار على ذلك العضو، حيث يقول: ويل للأعقاب من النار. وخص الأعقاب بذلك لأنها كانت محل التقصير في القضية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول. دال فوائد الحديث: أولا، وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير. ثانيا، الوعيد على من أخل بشيء من ذلك. ثالثا، أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. رابعا، أن غسل الرجلين في الوضوء واجب إذا كانتا مكشوفتين. خامسا، إثبات الجزاء على الأعمال، وأن الجزاء من جنس العمل. ها سبب الحديث: في رواية عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدموا فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته يقول: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. وأما سببه في حديث أبي هريرة فهو كما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. الراوي أبو هريرة، سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ألف موضوع الحديث: بيان شيء من أنواع الطهارة. باء شرح الكلمات: إذا توضأ شرع في الوضوء. فليجعل فليضع، واللام للأمر، والمراد بالوضع الاستنشاق كما يفسره اللفظ الثاني في مسلم، وقد ذكره المؤلف لهذا الغرض. ثم لينتثر، ليخرج من أنفه الماء الذي استنشقه، واللام للأمر. استجمر، تمسح في قبوله أو دبره بالجمار، وهي الحصى، ليزيل ما عليهما من أثر البول أو الغائط. فليوتر، فليجعل استجماره وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يحصل به الإنقاء، واللام للأمر. استيقظ، انتبه. فليغسل، اللام للأمر، والغسل التطهير بالماء. يديه، كفيه. الإناء، الوعاء، والمراد هنا إناء الماء الذي يتوضأ به، أو كل إناء فيه سائل من ماء أو غيره. ثلاثة، مفعول مطلق ليغسل، أي ثلاث غسلات. فإن أحدكم لا يدري، لا يعلم، والجملة تعليل للأمر بالغسل ثلاثة. باتت يده، كانت حين نومه. فليستنشق، فليجذب الماء بنفسه إلى باطن أنفه، واللام للأمر. بمنخريه، بفتح الميم والخاء، وبفتح الميم وكسر الخاء، وبضمهما جميعا وهما ثقبا أنفه. جيم الشرح الإجمالي. من كمال الشريعة الإسلامية وعنايتها بالطهارة أنها استوعبت جميع أنواع الطهارة المكملات لها. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أنواع في كمال الطهارة والاحتياط لها. الأول في تكميل الطهارة الوجه في الوضوء بأن يستنشق الماء أي يجذبه بنفسه إلى داخل أنفه ثم ينثره إلى خارجه ليطهر بذلك داخل أنفه. الثاني في الاستجمار وهو التمسح في القبل والدبر لإزالة أثر الخارج، فكماله أن يقطعه على وتر، فإذا أنقى بثلاث اقتصر عليها، وإن أنقى بأربع مسحات زاد خامسة، وهكذا ليكون منتهاه الوتر كما هو الشأن في كثير من الأمور الشرعية أن تنتهي على وتر. الثالث في غسل اليد بعد القيام من النوم قبل إدخالها في إناء الماء وشبهه من السائلات، أمر صلى الله عليه وسلم بغسلها ثلاثا، وبين حكمة ذلك بأن النائم لا يدري أين باتت يده. ذال فوائد الحديث. أولا طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف ونثره منه في الوضوء، ومحله قبل غسل الوجه وهو من تمام غسله فيكون فرضا كغسل الوجه. ثانيا طلب قطع الاستجمار على وتر ولو أنقى بدونه والواجب الإنقاء. ثالثا طلب غسل كفي القائم من النوم ثلاث مرات قبل أن يدخلهما إناء الماء وشبهه من السائلات. رابعا أن الحكمة في ذلك كون النائم لا يدري أين باتت يده. خامسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إيمانا به ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها. سادسا كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الراوي أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ألف موضوع الحديث بيان حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. باء شرح الكلمات. لا يبولن لا ناهية، والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. الدائم الثابت المستقر، الذي لا يجري لا ينتقل من مكانه بالجريان وهو تفسير للدائم. ثم يغتسل بضم اللام، والجملة خبر لمحذوف والتقدير ثم هو يغتسل فيه، والمعنى لا يبولن فيه مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه، ففي الجملة الإشارة إلى حكمة النهي. ولمسلم أي في صحيح مسلم، وهو حديث مستقل غير الأول. لا يغتسل لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وهو جنب ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني، والجملة في موضع نصب على الحال. جيم الشرح الإجمالي. للشريعة الإسلامية عناية كبيرة في الطهارة والبعد عن أسباب الضرر. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا مؤكدا عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول فتضر كل من استعمل هذا الماء، وربما يستعمله هذا البائل نفسه فيغتسل منه، فكيف يبول بما سيكون طهورا له بعد، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الراكد لأن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأقذار الجنابة. دال فوائد الحديث. أولا النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري